إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب صلاة العيدين من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. والمراد بالعيدين ها هنا عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيد المسلمين، فليس للمسلمين أعياد غير هذين العيدين، وما سوى ذلك من أعياد سنوية تتكرر فإنها أمور محدثة كأعياد الميلاد وأعياد الأمهات والأعياد التي تعقد بسبب مناسبات معينة، خاصة إذا تعلقت بأمور دينية، فكل ذلك من الأمور المحدثة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا القرون المفضلة، وقد كانت الحاجة داعية إلى ذلك كما يزعم هؤلاء، أن إقامة هذه الأعياد إنما هي من باب تذكير الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بانتصار معين أو غير ذلك، أو مناسبة بعينها. نقول هذه الحاجة لو كانت حاجة شرعية لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن لما تركوها ولم يفعلوها دل ذلك على أن فعلها لا يجوز، خاصة إذا عرفنا سبب الاحتفاء والاحتفال بهذين العيدين العظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر يأتي بعد ركن من أركان الإسلام وهو ركن الصيام، فيحتفل المسلمون بهذا العيد العظيم وبهذا اليوم العظيم شكرا لله تبارك وتعالى أن وفقهم لصيام هذا الشهر المبارك. وأما عيد الأضحى فهو كذلك مرتبط بعبادة عظيمة وركن عظيم من أركان الإسلام وهو ركن الحج، ولذا يحتفلون كذلك بهذا العيد كما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وكما احتفل بذلك. هذان العيدان بهما صلاة العيد، ولذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان كيفية هذه الصلاة وما يتعلق بها من آداب وأحكام، لأن الاحتفال بالعيد عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك الصلاة التي تقع في هذا العيد عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، فكيف تكون هذه الصلاة وكيف يكون الخروج إليها؟ هذا ما أراد أن يبينه الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب من خلال هذه الأحاديث التي ذكرها. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال: رواه الترمذي. وهذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، لأن فيه بعض من تكلم فيهم أهل العلم، لكن له روايات يعني بمجموعها يقوى هذا الحديث ويثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا حسن هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله وكذلك الترمذي رحمه الله لما روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، أي يوم يصوم الناس. والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. هذا حديث حسن غريب وحسنه النووي. وكذلك حديث الباب الذي ذكره الترمذي رحمه الله في جامعه. سئل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن سماع بن المنكدر عن عائشة أو من عائشة وهو أحد رواة الحديث، قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة، وفيه راو متكلم فيه وهو يحيى بن يمان، قال أحمد ليس بحجة، وقال ابن معين أرجو أن يكون صدوقا، وقال مرة أخرى ليس به بأس. فهذا كله يبين لنا أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن، حديث حسن. طيب لماذا ساق الحافظ ابن حجر هذا الحديث؟ ليبين لنا أن الواحد إذا صام وإذا أفطر فإنه يلزم ما عليه الجماعة، لا ينفرد لا بصيام ولا فطر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. إذن الاحتفاء بعيد الفطر هذا أمر جماعي، وكذلك الاحتفاء والاحتفال بعيد الأضحى هذا أمر جماعي، لأن هذا من العبادات الجماعية. طيب ماذا لو رأى بعض الناس الهلال؟ يعني استطلع واحد من المسلمين الهلال وقال إنه قد رأى الهلال ولم تقبل شهادته، يعني ذهب إلى القاضي أو إلى المحكمة الشرعية كما يحدث في بعض بلدان المسلمين، إذا رأى الرأي من المسلمين الهلال يذهب إلى المحكمة الشرعية، هذا يحدث في السعودية عندنا المراصد التي تستطلع الهلال، هناك من رأى الهلال وشهد بذلك تقبل شهادته. طيب ذهب إلى المحكمة الشرعية ولم تقبل شهادته، هل يصوم وحده أم يفطر كما يفطر الناس؟ فمن أهل العلم من قال يصوم إذا رأى هلال رمضان ولا يفطر إذا رأى هلال شوال إلا مع الناس، ففرق بين هلال رمضان وهلال شوال، وهذا مضى في كتاب الصيام لما تكلمنا عن أحكام الهلال. طيب لماذا فرقوا؟ قالوا لأنه قد جاء الحديث بثبوت دخول رمضان بشهادة واحد، وهذا قد رأى الهلال، فلو رآه وحده فإنه يصوم ولو لم يصم الناس. طيب ماذا عن هلال شوال؟ قالوا لكن الحديث قد جاء بأن ثبوت هلال شوال لا يكون إلا بشهادة رجلين، لا تكفي شهادة رجل واحد، وهذا رجل واحد هو الذي شهد، إذن لا يفطر وإنما يكمل صومه مع الناس. هذا رأي. وهناك رأي آخر يقول لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس، حتى لو رأى الهلال خلاص ترد هذه الرؤية، إذا قال ولي الأمر غدا فطر ليس بداية شهر رمضان يفطر مع الناس مع أنه رأى الهلال، وكذلك يفطر في شوال مع الناس. وهذا رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لظاهر الحديث، اختار هذه الرواية شيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وعندنا في الحديث الآخر الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وهذه الواو واو الجماعة، فهذه عبادة جماعية. وهناك رأي ثالث يقول يصوم إذا رأى هلال رمضان ويفطر إذا رأى هلال شوال سرا، يصوم إذا رأى هلال رمضان ويفطر إذا رأى هلال شوال سرا، يعني لا يخرج يوم العيد ليأكل بين الناس والناس صيام، وإنما يفطر سرا. وهذا مذهب الشافعي، قالوا لأنه طالما أنه تيقن رؤية الهلال فلا يجوز له أن يصوم، إذا لابد أن يفطر. وكذلك إذا تيقن عنده أو تيقن رؤية هلال رمضان فلابد أن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر، يعني شهد هلاله فليصم. وأقوى هذه الأقوال القول الأول، القول الأول وهو أن الفطر يوم يفطر الناس، وأن الهلال وأن الصوم يوم يصوم يصوم الناس، لأن فيه جمع لكلمة المسلمين وعدم تفرقهم، واضح؟ خاصة أن ذلك قد يترتب عليه كثير من المفاسد الشرعية، يعني وقد سمعنا هذا من بعض الغلاء، وقع في ذلك بعض التكفيريين فيما مضى في السنين الماضية، أنهم كانوا يصلون العيد مع رؤية هلال المملكة السعودية، يعني لو جاءت سنة ورأت السعودية المملكة العربية السعودية الهلال قبلنا بيوم، واضح؟ فهذا يعني أنهم من الممكن أن يفطروا قبلنا بيوم، فهؤلاء كانوا يربطون عبادتهم وصيامهم بصيام المملكة العربية السعودية، فكان هؤلاء إذا أفطرت السعودية وقالوا قالت إن الشهر قد انتهى والناس ما زالوا صياما ها هنا، كانوا يقيمون صلاة العيد ويفطرون وسط الناس هكذا، وهذا لا شك أنه يترتب عليه فتنة عظيمة. ولذا الراجح أنه إذا لم يتفق المسلمون على رؤية واحدة فالراجح في ذلك أن كل بلد تستقل برؤيتها بسبب اختلاف المطالع، يعني عندنا قولان قويان في المسألة. القول الأول أن الأصل هو اتفاق كلمة المسلمين في الصيام والفطر، يعني السعودية رأت الهلال خلاص جميع المسلمون يصومون، مصر رأت الهلال يلزم جميع المسلمين أن يصوموا، واضح؟ طيب عندنا مسألة اختلاف المطالع، يعني مطلع الهلال في المملكة يختلف عن مطلع الهلال في مصر عن مطلع الهلال في سوريا، واضح؟ هذا معمول به من أيام الصحابة، ولذا من أهل العلم من قال بسبب اختلاف المطالع يجوز لكل بلد أن يصوم حسب رؤيته للهلال، حسب رؤيته للهلال. فلو صمت السعودية قبلنا بيوم لا يلزمك أن تصوم معهم، لا يلزمك أن تصوم معهم وأن تشكك في الرؤية عندك وتقول الرؤية خاطئة أو كذا أو كذا، لأن الناس في ذلك تبع لإمامهم وولاة أمورهم وهم المنوطون بذلك، ولا مصلحة في تعمية مسألة الهلال، يعني ما المصلحة أن يقول ولي الأمر أو أن تقول الهيئة الشرعية لم نرى الهلال اليوم وهم قد رأوا الهلال؟ ليست هناك مصلحة في ذلك، إذا قالوا لم نرى الهلال اليوم إذن هم لم يروا الهلال، خاصة أنهم في بلدنا والحمد لله لا يعتمدون على مسألة الفلك والمراصد الفلكية التي يعني تخبر بدخول الشهور والمواسم قبلها بأشهر، وإنما يستطلعون ذلك بأنفسهم، يعني عندنا هذا التقويم. النتيجة بتجد أن يوم العيد يوم كذا، طب النتيجة دي موضوع قبل العيد بسنة ومع والشهور الهجرية، ومع ذلك لا نعتمد عليها وإنما نستطلع آخر كل شهر الهلال، رؤية الهلال يقال غدا بداية شهر كذا، غدا هو المتمم لشهر كذا، إذن إذا قالوا غدا صيام نصوم، غدا هو المتمم نفطر. قال وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. يقول عن أبي عمير بن أنس، وهو ابن أنس بن مالك، وهو أكبر أبناء أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من صغار التابعين، يعني رأى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن عمومة له من الصحابة. من هذه العمومة؟ لم يذكرها، لكن الصحابة جهالة الصحابي لا تضر، يعني إذا لم يذكر اسم الصحابي فهذا لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة عدول، جهالتهم لا تضر، جهالة أعيانهم من الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر، لأن الله عز وجل عد لهم. يقول أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا أن العيد كان أمس، واضح، مع أنهم شهدوا الهلال، شهدوا الهلال بعد الزوال، واضح، يعني لم يدركوا أنهم يوم العيد إلا بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر، بعد أن دخل وقت الظهر. طيب ماذا عن صلاة العيد؟ هل يصلون صلاة العيد أم لا يصلون صلاة العيد؟ وضحت المسألة؟ يعني الآن أنت اليوم ما عرفت أن العيد اليوم إلا بعد الظهر، أولا يلزمك الإفطار، لا يجوز لك أن تصوم لأن رمضان انتهى. طيب ماذا يلزمك بعد ذلك؟ ماذا عن صلاة العيد؟ يقول فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، لا يجوز لهم أن يمسكوا لأن اليوم ليس يوم صيام. وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم، تاني يوم يذهبون إلى مصلى العيد ليصلوا صلاة قضاء، تاني يوم العيد للناس العادية، لكن يكون هذا قضاء، يكون هذا قضاء في وقتها. قال وإسناده صحيح، وهذا القول هو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوي. طب الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال إذا عدل الشاهدان قبل الزوال صلوا العيد، يعني إذا عرفوا ذلك قبل الزوال صلوا العيد في يوم العيد، لأن هذا وقع قبل دخول الظهر. وإن عدل بعد الزوال، يعني شاهد بذلك بعد الزوال، لم يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد، خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر. والراجح هو القول الأول، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا أفتى صلى الله عليه وسلم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري. قال وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا، يعني وترا. نعم شيخ. لا العلماء قد يفتون بما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأمور ذكرها غير واحد من أهل العلم، وممن جمع ذلك في رسالة قيمة ابن تيمية رحمه الله، في رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الملام يعني اللوم، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر في هذه الرسالة سبب مخالفة العلماء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في العالم الذي شاهد له أهل العلم بأنه عالم ويتحرى الحق، الأصل فيه أنه إذا صح الحديث عنده كان مذهبا له وأخذ به، لكن لماذا قد يخالف بعض أئمة المذاهب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تجد مالكا يخالف حديث النبي، أو تجد الشافعي يخالف حديث النبي، أو تجد أبا حنيفة أو أحمد، لماذا يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فابن تيمية رحمه الله ذكر أمورا، قد يكون الحديث لم يصل إليه، أولا حديث قد لا يصل إليه، واحد، لأنه لا يوجد واحد من الأئمة جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، مش حد جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، لابد أن يعزب عنه سنة. ده حتى هذا كان موجودا في الصحابة، يعني عمر غابت عنه سنة الاستئذان، أبو بكر غابت عنه سنة ميراث الجدة، هذا وقع في الصحابة. إذن قد لا يصل إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يصل إليه الحديث ويترجح عنده أنه ضعيف، قد يصل إليه الحديث ويترجح عنده أنه منسوخ، يعني بطل العمل به، رفع العمل، الحكم الموجود فيه رفع. قد يصل إليه الحديث ويكون عنده معارض هو أقوى من الحديث، آية مثلا، واضح؟ فيقدم الآية على الحديث، أو يقدم حديثا آخر على هذا الحديث، يعني يرى الحديث الذي عنده في الصحيحين وهذا الحديث في درجة الحسن أقل مثلا، أو في السنن، فيقدم ما في الصحيحين على هذا الحديث، واضح؟ إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلمين. فلا أظن بهؤلاء أن الواحد منهم لا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد. يعني الإمام الشافعي روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: تأخذ به يا إمام؟ فقال: ويحك، أتراني قد خرجت من كنيسة؟ يعني ألست بمسلم؟ ترى في وسطي زنارا، رابط اللي هو الرباط اللي القساوسة يربطونه على ثيابهم. وقال رضي الله عنه ورحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، وكلهم قالوا إن صح الحديث فهو مذهبي. فالواحد لا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرا. قال: أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة، يعني قد حذف مبدأ إسنادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الراوي. قال: ووصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا، يأكلهن أفرادا، يعني هذه الرواية المعلقة. قال: وقال مرجي أو مرجى بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. طيب، هذا الحديث فيه أن السنة يوم الفطر أن تأكل قبل أن تخرج إلى صلاة العيد، قبل أن تخرج إلى صلاة العيد، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكون ذلك وترا، أن يكون تمرا وأن يكون وترا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله وتر، يحب الوتر. والفائدة في ذلك قطع الصيام، لأنك صمت شهرا، فتقطع هذا الصيام بهذا الإفطار اليسير حتى تفرق بين يوم العيد وما مضى من رمضان. وهناك فائدة كذلك صحية، لأن المعدة قد تكون فارغة، اعتادت على الفراغ في فترة الصباح، فإذا وضعت فيها بعض التمرات فلا شك أن هذا يهيئها لما يكون فيها أو لما يصل إليها من طعام بعد ذلك. قال: وعن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني حتى يأكل، لا يخرج من بيته إلى الصلاة حتى يطعم صلى الله عليه وسلم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، إذا ما كان يأكل يوم الأضحى إلا بعد رجوعه من الصلاة. وأما يوم الفطر فإنه كان يأكل تمرات قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن، هذا حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرا، ويأكلهن وترا، وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، لأنهم كانوا يذبحون الأضحية بعد الصلاة مباشرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من أضحيته. واضح؟ لكن هب أن الجزر لن يأتي لك إلا ظهرا أو بعد الظهر، لا يقال لك لا تأكل حتى تأكل من أضحيتك، لأن هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة. لكن السنة أن تأكل بعد أن تقدم من المصلى، لا يشترط بذلك أن يكون الأكل من أضحيتك. فإن أكلت من أضحيتك، يعني ذبحت مبكرا وأعد الأهل بعض الطعام من هذا الأضحية، فهذا أولى، وإلا فكل ما شئت. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى قال: متفق عليه. تقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا، من الذي أمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أن نخرج في العيدين العواتق والحيض. العواتق جمع عاتق، يقال امرأة عاتق، يعني قد قاربت البلوغ، امرأة قد قاربت البلوغ. قال: وذوات الخدور. ذوات الخدور، ذوات يعني صاحبات، والخدور هو ما يستر به جنب البيت للمرأة البكر، يعني كالبيت تكون فيه المرأة البكر، وتكون في هذه المرأة، لأن الأصل في البكر الحياء والستر. قالت: والحيض جمع حائض، وهي التي أصابها الحيض. يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني تخرج لصلاة العيد ولمصلى العيد، ها، يشهدن الخير، هذا الاجتماع العظيم الذي يكون من المسلمين، ودعوة المسلمين. قالت: ويعتزل الحيض المصلى، يعني لأن المرأة الحائض لا تصلي. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على وجوب صلاة العيد، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور صلاة العيد، وأمر بإخراج ذوات الخدور من الأبكار وغير ذلك والعواتق، وأمر المرأة الحائض أن تشهد المصلى، والمرأة الحائض ليست مطالبة بالصلاة، لأن الصلاة تسقط عنها وقت حيضها. فلما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج في هذا الوقت، دل على وجوب الخروج لصلاة العيد. بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي لا يكون لها جلباب تخرج به أن تلبس جلباب أختها، يعني أن تعيرها أختها جلبابا لتلبسه لتخرج به، لا تبقى في البيت. ولذا كما قلنا، بعض أهل العلم قال بوجوب صلاة العيد أنها واجبة، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، وكثير من المتأخرين كالصنعاني والشيخ السعدي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن هذا الحديث عمدة في هذا الحكم، قوي في هذا الحكم، بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالخروج، وهو مذهب الحنفية، مذهب أبي حنيفة. طيب، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن صلاة العيد فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. وما معنى فرض الكفاية؟ سقط الإثم عن الباقي، واضح؟ لكن من الذي يحصل الأجر؟ الذي قام به فقط. غاية الأمر أن الآخرين غير آثمين. فهذا القول وهذا المذهب يقول إن صلاة العيد فرض على الكفاية، يعني إذا حضر بعض الناس خلاص سقط الإثم عن الباقين. وهذا مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد، واضح؟ واستدل بقول الله تعالى فصل لربك وانحر. فصل لربك يعني صلاة العيد، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه الوجوب، الأصل في الأمر أنه الوجوب، وهذا يدل على وجوبها مع مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها والخروج إليها، وهذا يؤكد الوجوب أنها مطلوبة. لكن ما الذي دل على أنها غير واجبة على كل الأعيان؟ ها، دل على ذلك هذا الحديث، الحديث الذي معنا، وكذلك دل عليها حديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فهذا الحديث فيه أن الفرض الذي هو فرض على الأعيان كم صلاة؟ خمس صلوات. هذا فرض على الأعيان، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذا فرض على الأعيان. طيب، وما خلاف ذلك فهو إما سنة، أو إذا ورد دليل آخر يرفع هذه الصلاة إلى أن تكون فرضا فإنها تكون فرضا على الكفاية وليست على التعيين، لأن الصلوات التي هي على التعيين قد عينت. ولذا هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، واضح؟ لكن هذه الصلاة، صلاة العيد، جاء فيها ما يؤكدها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء من الخروج وغير ذلك، فقالوا هذا يدل على أنها فرض على الكفاية وليست فرضا على الأعيان، وكذلك ليست سنة لأن الأحاديث ترفعها عن درجة السنية. والقول الثالث وهو أن صلاة العيد سنة، صلاة العيد سنة، وهو ظاهر قول المالكية والشافعية، واستدلوا بهذا الحديث خمس صلوات، قالوا هي خمس صلوات، وما بخلاف ذلك فهو سنة. والراجح والله أعلم أن صلاة العيد إن لم تكن فرضا على الأعيان فهي فرض على الكفاية، أن صلاة العيد وإن لم تكن فرضا على الأعيان فهي فرض على الكفاية. لماذا؟ أولا لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وعدم التخلف إليها عنها صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أمره بإخراج النساء والعواتق وذوات الخدور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء أن يخرجن إلى الصلاة. لكن قد يقول قائل لكن قال ويعتزل الحيض المصلى، فهذا قد يدل على عدم الوجوب. نقول لا، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال المرأة الحائض المصلى حتى لا تقطع صفوف المصليات، حتى لا تقطع صفوف المصليات، يعني هذه المرأة الحائض ستشهد العيد لكن لا تكون في صف يقطع الصلاة. ولذا المرأة إذا خرجت إلى الصلاة، صلاة العيد، ماذا تصنع إذا أقيمت الصلاة؟ إنها ترجع إلى الخلف أو تتقدم إلى الأمام لأنها لا تصلي حتى لا تقطع الصلاة، وإن كان لها أن تشهد الخطبة وأن تستمع وتشهد هذا الخير. فصلاة العيد إما أن تكون فرضا على الأعيان أو أن تكون فرضا على الكفاية. حرام عليها، إزاي مرأة حائضة تصلي؟ ده وقعت في كبيرة من الكبائر. إلا أن تكون جاهلة. ولذا معاذ العدوية لما جاءت لعائشة وقالت يا أم المؤمنين ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إذا كانت حائض، قالت أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالإجماع المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، حتى إن بعض أهل العلم قال من البدع أن تأتي المرأة الحائض في وقت كل صلاة وأن تجلس في مصلاها قدر الصلاة، لعل هذا ظهر عند بعض الناس، ولذا نص العلماء على ذلك إن المرأة الحائض يدخل وقت الظهر تبيع وتصليش، تعمل إيه؟ تضع المصلية مثلا أو السجادة وتجلس عليها تذكر الله قدر وقت الصلاة، فإذا انتهى هذا الوقت قامت. هذا من البدع، لأن هذه عبادة وليس عليها دليل، ليس عليها دليل. بعض النساء الحيض في رمضان قد لا تأكل، تعذب نفسها في نهار رمضان تظن أنها بذلك تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لا، ها خلاص تأكل فيما يعني فيما بينها بعيدا عن أعين الناس، لكن أن تمسك عن الطعام كلية لا تأكل الطعام فهذا من البدع، وهذا مما لا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وهذا ما نصنعه ولله الحمد، وهذا فيه دليل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين التي مضت وما زالت أن الصلاة إنما تكون قبل الخطبة، استمرت السنة على ذلك حتى جاء مروان بن الحكم في الخلافة الأموية والدولة الأموية، فخرج وخطب قبل الصلاة، خرج وخطب قبل الصلاة يعني قدم الخطبة على الصلاة. طيب هذا الذي فعله هل يعتد به؟ لا يعتد به، لأنه خالف إجماع الصحابة وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحجته في ذلك مردودة. يعني لماذا فعل مروان ذلك لما سئل؟ قال لأن الناس لا يجلسون إلينا، إذا صلينا لا يجلس أحد، لا يجلسون إلينا، فقدم الخطبة على الصلاة ولا يعتد بذلك. ولذا يقول ابن قدامة رضي الله عنه ورحمه الله في المغني يقول ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يعني قبل خطبة العيد، قلنا وهذا هو المعمول به إلى الآن. طيب هنا قال ابن عمر رضي الله عنه كما قلنا الحديث في الصحيحين قال قبل الخطبة، فهل العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، مما اختلف فيه أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن العيد خطبتان، أكثر أهل العلم على أن العيد خطبتان، لكن ليس في ذلك دليل صريح إلا ما كان من عمل السابقين، إلا ما كان من عمل السابقين، وهذا قول الأئمة الأربعة أن العيد خطبتان. ومن أهل العيد من قال بل السنة في ذلك خطبة واحدة، وهذا ظاهر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنها خطبة واحدة، واضح؟ طيب هؤلاء الذين قالوا خطبتان قاسوها على خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة خطبتان، واضح؟ لكن هؤلاء الذين قالوا خطبة واحدة قالوا هذا القياس فيه نظر، هذا القياس فيه نظر، لأن الأصل في العبادات ألا يقاس بعضها على الآخر، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عيدا واحدا، لكن خطب النبي صلى الله عليه وسلم عيادا كثيرة، واضح؟ يعني عيد الفطر مرتبط بماذا؟ بشهر رمضان، شهر رمضان فرض صيامه في السنة الثانية من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم الثانية والثالثة والرابعة إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يذكر الصحابة إلا خطبة واحدة، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. لو خطب خطبتين فهذا جائز، وهذا عليه أكثر أهل العلم. ولو خط نعم لا على الأرض، على الأرض نعم، يجلس على كرسي، يعني إذا خطب خطبتين يجلس على كرسي، يجلس على كرسي. ولو خطب على المنبر فلا بأس في ذلك. المحذور في إخراج المنبر، إذا صلى في المصلى إخراج المنبر، هذا الذي أنكره السلف، إنك إذا صليت في المصلى تخرج المنبر لتقف عليه، هذا هو المحذور. لكن هب أنك صليت في المسجد وخطبت على المنبر، لا ضير في ذلك، لا بأس في ذلك، لأن المنبر للمسجد وأنت تخطب داخل المسجد، واضح؟ ولذلك أئمة الحرمين أين يخطبون خطبة عيد الفطر وعيد الأضحى؟ فوق المنبر. خطبة عيد الفطر فوق المنبر، أنا حضرتها فوق المنبر، يخطب على المنبر، وكذلك الأضحى. لكن المحذور في ماذا؟ أنك إذا صليت في المصلى أن تخرج المنبر، هذا الذي أنكره السلف، واضح؟ أيوة، خشبة مرتفعة حتى يراك الناس، واضح؟ ما أنا قلنا كلاهما جائز، الأدلة في ذلك ليست صريحة، ليست صريحة. والذي قال بالخطبة الواحدة جمع من المتأخرين، من زي الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني فيما أذكر وغيرهما من أهل العلم. ولذا قلنا الأمر في ذلك واسع، يعني إن رأيتني خطبت خطبتين فلا تبدع. والأصل في المسائل الفقهية المرونة، يعني قد يترجح المسائل الاجتهادية خاصة، قد يترجح أمر اليوم ويترجح خلافه غدا، واضح؟ يعني إذا كان الشافعي رضي الله عنه بجلالة قدره يعني له فقه في العراق وفقه في مصر، فما بال المساكين يعني أمثالنا، يعني إن ظهر لنا دليل أو قول لعالم يرجح على مقتضى القواعد الأصولية والأدلة الشرعية، فهذا وارد. يعني قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، قال أخرجه السبعة، أخرجه السبعة يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد في المسند، هذا يعني معنى أخرجه السبعة. طيب لماذا ساق الحافظ ابن حجر هذا الحديث رحمه الله؟ ليبين أن العيد ليست له سنة قبلية ولا بعدية في المصلي، العيد ليست له سنة قبلية ولا بعدية، واضح؟ إلا إذا كان في المسجد، فالسنة في ذلك أن تصلي تحية المسجد، لكن إذا أتيت المصلى فليس للعيد سنة قبلية. إذن الحديث دليل على عدم مشروعية صلاة النافلة، يعني السنة القبلية قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا فعل ذلك واحد من أصحابه. لكن هب أنك تنفلت في المصلى إلى أن يبدأ الإمام في صلاة العيد، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. أردت أن تتنفل في المصلى، يعني مثلا متى تكون صلاة العيد؟ صلاة العيد أنا لا أسأل الوقت بالضبط، لكن تكون بعد الشروق، واضح؟ بعد الشروق. طيب أردت أن تصلي الضحى يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. أردت أن تتنفل نفلة مطلقة يجوز، لك أن تفعل ذلك في المصلى لأنه لم يرد النهي عن ذلك. لكن المحذور في أن تعتقد أن هذه الصلاة هي سنة قبلية لصلاة العيد، سنة قبلية لصلاة العيد. قال وعنه رضي الله عنهما، عنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وهذا الحديث من أقوى الأدلة التي نستدل بها على السنة التركية. ما السنة التركية؟ هي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الحاجة إليه وانتفاء المانع، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن فعله بعد موته بدعة، أن فعله بعد موته بدعة، يعني إعلام الناس بدخول وقت صلاة العيد، صلاة الجماعة، هذه حاجة معتبرة أم حاجة معتبرة؟ حاجة معتبرة. هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل. هل كان هناك مانع يمنع من ذلك؟ ما ليس هناك مانع، وما زالك ترك النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. الإمام ماذا يصنع إذا دخل وقت الصلاة؟ يقول استووا تراصوا واعتدلوا. ليس هناك مؤذن ولا مقيم مع وجود الحاجة، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل ذلك على أن فعله بدعة. كذلك في كل البدع التي تقع الآن، الصلاة يا مؤمنين الصلاة، الصلاة خير من النوم، ويأتي بالأذكار والتواشيح، وهذه البدعة أماتت سنة اللي هو الأذان الأول. بدعة محدثة تميت في مقابلها سنة معروف، كما قال حسان بن عطية رحمه الله من التابعين. هذا يستدل به على ماذا؟ على بدعية هذه الاحتفالات المحدثة، من الاحتفال بمولد النبي، الإسراء والمعراج، إلى غير ذلك من الاحتفالات. طيب إذا سألت الواحد لماذا تحتفل يقول تذكيرا للناس بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم مولد. طب هذا الداعي كان موجودا أيام الصحابة ولا لم يكن موجودا؟ المقتضي موجود، هل كان يمنعهم شيء؟ ومع ذلك ما فعلوا. فخير الهدي هدي النبي وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى بالسنة التركية، وهي حجة. ولم يقل بحجية ابن تيمية فقط، لم يقل بحجية هذه السنة، لأنهم يقولون ابن تيمية ابتدع مفهوم السنة التركية وحجية السنة التركية، لا، هذا وارد في كلام السلف والأئمة، باب واسع جدا من أبواب السنة، السنة التركية. هكذا هو الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، وهكذا كان يفعل الصحابة، يعني الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فخلع نعله، ها خلعوا سألوش، فبعد الصلاة سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خلعتم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلع فخلعنا. ابن مسعود لما أنكر على الذين يعدون الحصى سبح مئة كبر مئة، ما أردنا إلا الخير، لكن هذا الخير الذي تزعمونه تركه النبي وصحبه، ليس هذا طريق العبادة. ولذا حكم ابن مسعود على فعلهم بالضلالة، أما إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد اكتمل. فهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر ليبين لنا أن من السنة ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، لا يشرع ذلك لا بأذان ولا بإقامة ولا بأي نداء، الصلاة جماعة أو غير ذلك. وعلى هذا اتفق أهل العلم، فيأتي إنسان مبتدع ضال بعد ذلك ويزيد في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيدنا محمد، ويقول هذا من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت أكثر أدبا من الصحابة، أنت أكثر أدبا من التابعين، أتباع التابعين، أنت أكثر أدبا من الأئمة الأربعة، فهذا من الضلال المبين ومن تغيير الملة. طيب، قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، يعني في المصلى، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال رواه ابن ماجه بإسناد حسن، لأن في عبد الله بن محمد ابن عقيل وهو صدوق، وفي حديثه لين، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. فالحديث حسن، الحديث حسن. طيب هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى بيته من صلاة العيد ها صلى ركعتين في بيته، لا يصلي في المصلى، وإنما تكون هذه الصلاة في البيت. ثم ذكر بعد ذلك لا ليست سنة راتبة، إنما هي نافلة تفعل في البيت، لكن ليست من التوكيد كالسنن الرواتب. طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.